الثقة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد بلغنا في هذه الأيام أن المدعو عبد الرحمن القاضي الذي لقب نفسه بهذا اللقب يقوم بدورة علمية في محافظة المنيا في هذه الأيام ويلقب نفسه بالمصري الإسكندراني، فماذا تقولون فيه؟ غير اسمه مرة أخرى. الله يهديه. الله يهديه. هو الذي أعرف أنه منذ سنوات كان يسمي نفسه بعبد الرحمن القاضي، واسمه الحقيقي عادل البيتوري، عادل فرج البيتوري، ده اللي عرفناه من حقيقة اسمه، اسمه الحقيقية. وقيل أنه لما انتقل ما أدري إلى مرسى مطروح سمى نفسه بوحيد، ولما انتقل ما أدري إيش إلى ليبيا سمى نفسه بجلد، والآن لما انتقل إلى المنيا سمى نفسه بهذا الاسم الجديد هو إيه؟ المصري الإسكندراني. يعني هذه كلها أنساب، ليست تسمية طبعا، يعني المصري هذا يعتبر نسبا ليس اسما. الشاهد أنه يعني مثل هذا كان في خزان العلم، وإحنا ما يعني ما نعرفه أصلا، يعني إن كان اسمه يتغير بهذه السرعة ولا يعرف عند العلماء ولم نعرفه بطلب العلم عند العلماء، فكيف يعني يطلب العلم على أمثال هؤلاء؟ هذا أقل ما يقال فيه، إنه مجهول بل متلاعب، فتلاعبوا بالمسلمين والله يعلم مقاصدهم. نعم. فنحن ندعوه إلى أن يتقي الله، أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من يغرر به، وأن يتعلم العلم النافع أولا، وأن يصرح باسمه الحقيقي، لأن العالم لا يؤخذ عنه العلم وهو مجهول الاسم أصلا لا يعرف، فكيف إذا كان مجهول الحال كذلك ولم يعرفه العلماء؟ نعم. والله المستعان.